رسالتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: إذا صام المسلم يوما لله تعالى نافلة وجاء إليه ضيف، فهل تركه للصيام إكراما للضيف هو من باب الوجوب أم من باب الاستحباب؟ لا، من باب الاستحباب مش من باب الوجوب، ده من السنة ويستحب له ذلك، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن من باب إكرام الضيف من باب الأولى. نعم. سؤال: هل إذا وجد المسلم مالا هل له حق في 10% منه؟ لا، الكلام بتاع 10% بتاع اللي يلاقي فلوس وبعدين يوديها لصاحبها يدي له 10% مكافأة، ده مش شرع، ما هو الشرع ده ملوش علاقة بالشرع نهائي، قد يكون قانون وضعي وضعه الاستعمار زمان ولا حاجة، لكن ما ملوش علاقة بالشرع. نعم. لأنه اللي يلاقي حاجة مفروض يرجعها لصاحبها وما ياخدش حاجة بتا، وحتى لو عرض عليه يرفض، يرفض ليه؟ لأنه دي أمانة يجب أن يؤديها ولا يأخذ أجرا على أداء الأمان. مسألة 10% والحاجات دي مش من الشرع. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة أنه ذاهب مع زوجته لأداء العمرة في شهر رمضان بالأتوبيس، وسوف يستغرق السفر حوالي يومين، فيسأل: هل لي أن أفطر إذا لم أستطع الصيام أم ماذا؟ طب ما أنت قاعد بقى في حالك، ما أنت قاعد بقى وخلاص، لا عمرة ولا غير عمرة، إيه في حد يعمل كده برضه؟ عاوز تروح تعمل عمرة في رمضان تقوم تاخدها مسافر بالأتوبيس وانت ما تقدرش على الأتوبيس تقوم تفطر؟ في حد يعمل كده؟ أنا عقلي يقول الكلام ده. صيام رمضان يا بني واجب، صيام رمضان فرض، العمرة نافلة، فهل من أجل أداء نافلة تترك الفريضة؟ أنا عقلي يقول، فاهمين ولا مش فاهمين؟ العمرة إيه؟ فرض ولا نفل؟ نفل طبعا، العمرة بتبقى فرض لو إنك ما حجتش وراح تحج، راح تحج وتعتبر مع العمرة مع الحج عمرة، حجة الفريضة، إنما عمرة في رمضان نافلة، صيام رمضان إيه؟ فرض. فإما إنك تصوم إذا كنت قادر على ذلك، وإما إنك ما تسافرش هذه العمرة وتسافرها في وقت تاني، ما حدش يقول كده. سيدة بتقول إنها ضعيفة جسمانيا ولا تستطيع الصيام، وبالذهاب إلى الطبيب قال لها: لا تجوعي لوقت طويل، وحاولي أن تأكلي 6 أو 7 وجبات يوميا، ولذلك تقول إنها لم تصم شهر رمضان السابق وأنها أخرجت نقودا بدل الصيام. هذه السنة ما زالت في حالة تعب، تسأل: هل يصح أن تخرج نقود أم أنها تصوم؟ أنا ما أقدرش أقول، ما أعرفش، الطبيب لازم اللي يقول، والطبيب لازم يكون مسلم، ولازم يكون مسلم بيأدي الفرائض ويكون مسلم وشاطر، يعني مش أي دكتور، ما يصح دكتور مسلم ومربي دقنه ومتدروش وماسك السبحة ورايح من الجامع ده للجامع ده، لكن ما فهمش حاجة في الطب، ما فهمش حاجة في الطب، ما ينفعنيش، وقد يكون الطبيب أستاذ لكن لا بيصلي ولا بيركعها، ما ينفعش. فلازم يتوفر في الطبيب صفتين: المهارة والإسلام، أداء الفرائض. فإذا كان الطبيب ماهر مسلم مؤدي الفرائض نسأله: الحالة قدامك تصوم ولا الصيام ضر عليها؟ فإذا قال الصيام ضر عليها تفطر، وفي الحالة دي لما تفطر هتخرج عن كل يوم طعام مسكين. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أنا وزوجي والحمد لله من حملة القرآن، وقد من الله علينا بذلك والحمد لله، نواصل على دروس فضلتك، ولكن لدينا شيء يضايقنا جدا، وهو أن ابني عنده 28 سنة وغلبنا معاه عشان يصلي، وفعلت معاه كل ما حضرتك تقوله، ولكن ما فيش فايدة، وهو بيصلي الجمعة بس، كل ما نكلمه يقول بعدين، وأنا أحس دايما أنه في البيت كالشيطان، ودائما أحس بضيق نحوه ولا أعرف بماذا أعاقبه. هل أشيل التلفزيون في رمضان وأقفل عليه عقابا له، أم أطرده من المنزل؟ وهل هذا يصح؟ لا ده صح ولا ده صح، ده واحد عنده 28 سنة، 28 سنة مش 8 سنين. إنما اللي صح دلوقتي له حاجتين اتنين: النصح، النصح بهدوء بتعقل مش بعنف، في نفس الوقت الدعاء له. لا تملوا من الدعاء له، الأب والأم يدعوا له آناء الليل وأطراف النهار إن ربنا يهديه ويشرح صدره ويصلح حاله. في نفس الوقت النصح المستمر بالإيه؟ بالعقل، بالحكمة، لأنه كبر. أما العنف والكلام ده اللي بيتقال ما صحش، وبعدين نطرده من البيت ونطرده من البيت، لا تكونوا عونا للشيطان عليه. دلوقتي ده راكبه شيطان، فما تعاونوش الشيطان عليه، ما تطردوه من البيت. لما تطردوه من البيت يكفر بالقيم ويقول لك أبويا طردني وأمي طردني، يروح بقى يصيح في الشوارع. لا، مش مظبوط، بالراحة. نعم. تقول أخت من رواد هذا المسجد: جارتي كانت تعطيني مبلغ من المال كل فترة، وهو مال من عملها ولا يخص زوجها، وقد ماتت جارتي فجأة، والمال الأمانة عندي هو حوالي 1000 جنيه، وزوجها لا يعلم طبعا عن هذا المال شيء، وأولادها الذي يرعاهم زوجها الآن هم ذكور دون سن 15، فما العمل؟ ما أعرفش، أعرف منين أنا. جارتك دي كانت بتشيل الفلوس دي عندك ليه؟ بتشيلهم علشان ايه؟ انت اللي عارفه، مشان بتشيلهم عشان تحج بيهم، بتشيلهم عشان تتصدق بيهم، بتشيلهم عشان الزمن، بتشيلهم لان جوزها راجل سيء بياخد فلوسها اول باول، فهي بتحاول تحوش حاجه من وراه. مانيش عارف دلوقتي، انت لازم انت اللي تعرفي. هي وهي بتشيل الفلوس دي بتشيلها بتقول لك شيلي دي ليه؟ ده السؤال، ده السؤال. وبعدين الاولاد الصغيرين دول اللي هم دون 15، هل هم محتاجون؟ هل هم فقراء؟ هل مش لاقين حاجه يلبسوها يتدفوا بيها في الشتاء القارس ده؟ ولا ابوهم بيصرف عليهم كويس ومش محتاجين؟ دي اسئله لازم تقوليها ولازم نعرفها. فإذا لقينا إن الأب مش محتاج والأولاد مش محتاجين، ولو قلت له دي مراتك بتشيل كات فلوس من وراك والمبلغ هو 1000 جنيه، بدل ما يترحم عليها سب ولعن فيها وقال دي كانت غشاشة ولا خدهم يسكر بيهم ولا كده، يبقى في الحالة دي طبعا 1000 جنيه حطهم لها صدقة جارية، صدقة جارية في المسجد باسمها، ولا من دري ولا من شاف، ينفعوها في آخرتها. لكن لو الأولاد محتاجين، المثل بيقول ايه؟ اللي يعوز البيت يحرم خنكامة، مش بس ابو كده. فمسألة انت اللي تقوليها مش احنا، احنا ما نعرفش. انت بتشيل الفلوس دي ليه؟ هي شايلاهم عشان ايه؟ نعم. هل البيع بالتقسيط في الاسلام له شروط؟ وهل الطريقة المتعارف عليها في وقتنا الحالي مخالفة لهذه الشروط؟ السؤال ده قديم قوي، ما اعرفش. البيع بالتقسيط في الاسلام جائز، البيع بالآجل جائز، يعني بالآجل أو بالعاجل جاهز، إن أروح معايا فلوس أشتري البضاعة وأدفع ثمنها، أو إني أشتري البضاعة إلى أجل، فده جاهز في الإسلام. عاوز تسأل في إيه؟ في إن بقى السلعة بألف جنيه بالتقسيط بتبقى بألف ومتين، ده ربا، ربا في رأيي أنا، ربا على طول، على طول. 200 جنيه دول ربا، دول فايدة بياخدهم صاحب السلعة، فده مال حرام وآثم فيه الشاري والبائع. نعم. أسأل صاحب هذه الرسالة عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى، وهل تختلف عن الصلاة التي فرضت على الأمة عندما عرج به صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة اللي صلىها ركعتين، السؤال ده برضو قديم، وإحنا قلنا قبل كده أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة يصلون ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، نفس هيئة الصلاة اللي احنا بنصليها: قيام، ركوع، سجود، قراءة للقرآن. ومن المعلوم ان ابا بكر كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي فيه ويلتف حوله الجواري والبتاع لما راحوا هددوه وما الى ذلك. فالصلاة كانت معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن مفروضة، لم تكن مفروضة، فكان يصلي الركعتين دول لكنها مش فرض بالنسبة للأمة. فلما أسري به إلى بيت المقدس صلى بالأنبياء الركعتين دول بس. لما عرج به إلى السماوات بقى فرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت عليه الصلوات الخمس. ونزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم صلى به الخمسة فروض في أول وقتها، ثم نزل في اليوم التالي صلى به الخمس فروض في آخر وقته، وقال بين هذين الوقتين الصلاة. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة إنها سيدة كبيرة في السن، في سن الشيخوخة، تمتلك منزل وتقيم ابنتها معها في هذا المنزل هي وأولادها وزوجها. تقول كنت أقوم بمساعدتها في تربية أولادها والإنفاق عليهم حتى تخرجوا وحصلوا على شهادات عالية، وأصبحت الآن في حالة ميسورة ومنذ سنوات وهي تعاملني وأصبحت الآن في حالة ميسورة ومنذ سنوات وهي تعاملني معاملة قاسية جدا، وتحرض أولادها وزوجها بالاعتداء علي بالسب حتى وصل إلى ضربي، فهل إذا حرمتها من الميراث أكون قد خالفت شرع الله؟ طبعا لو حرمتها من الميراث تكوني خالفت شرع الله، لأنه ما فيش أسباب تجيز للأم أو الأب أنه يحرم الورث، أو أي واحد عنده مال ما فيش أسباب تجيز له حرمان الورث من ميراث. لكن طبعا انت هتحرميها من ايه يعني؟ ايه يعني اللي هتحرميها منه؟ من بيت؟ من مال؟ ايه الفلوس مهما حرمتيها من هذا المال يعني؟ اذيتيها في ايه وضرتيها في ايه؟ ولا حاجة. المصيبة ان ربنا حرمها من الجنة خلاص. يبقى مهما انت حرمتيها من الدنيا هتفيديها بايه؟ هتضريها بايه؟ دي مدام وصل الأمر أنها بتصلت ولادها عليك، يوصل أمر للسباب والشتيمة والضرب، دي دخلت جهنم هي وأولادها بس ببساطة خالص. لكن أنت مالكيش حق أنك تحرميها من الميراث. نعم. استمعت إلى أحد شرائط فضيلتكم وعلمت أنه من أخذ مالا أو أي شيء عيني بدون وجه حق وندم على ذلك عليه أن يرجع ما أخذه إلى صاحبه، وقد اضطررت في الماضي إلى ذلك، والآن ندمت أشد الندم وأتذكر ما أخذته بالضبط، فهل أستطيع أن أضع هذه الأموال في صندوق المسجد وبذلك أكون قد أبرأت ذمتي؟ شوف، ما تحطهاش في صندوق المسجد، حطها في صندوق المستوصف، المركز الطبي بتاع الأباري اللي احنا بنعمله، مش الجامع. الجامع بيت ربنا، والحمد لله نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون قد بني من مال حلال ظرف يعني. المهم أن احنا قبل ما نحط الفلوس دي في الصندوق المستوصف اللي هو منافع عامة، لازم نسأل سؤال. إذا كان المال اللي انت بتتكلم عنه له أصحاب موجودين وعلى قيد الحياة وأنت تعرفهم، لابد من رد المال إليهم. لازم، ما يصحش تحطه لهم في صندوق لا جامع ولا صندوق غير، لازم ياخدوا حقه. ربما انت ما تقدرش تحسن تقول لي لا، رحت اقول له خد فلوس، انا كنت خدت منك فلوس من وراك كذا كذا، تنقطع صلة الرحم او يحدث او يحدث او يحدث. ترى تبعتها باي وسيله، باي وسيله، حطهم له في صندوق البوسطه في جواب، بعتهم له مع حد، قدمهم له صوره هديه لها نفس القيمه لكن مما يستخدم، مش حاجه يعني في مناسبة من المناسبات تودي له حتة قماش مثلا، صفحة سمنة مثلا، ممكن يعني ارجع المال بصورة من الصور ما يبانش فيها ان الموضوع. فإذا كان ممكن هذا التصرف يبقى لازم يرجع المال لأصحابه. أما إذا كان المال مال الدولة أو أصحابه مجهولون مش معروفين، يبقى في الحالة دي بقى يصح أنك تطلع المال ده للمنافع العامة. في الحالة دي بقى يبقى انت عندك في صندوق بيمر مكتوب عليه نشر الثقافة، ممكن في ده في صندوق بيمر موجود مكتوب عليه المركز الطبي الأباري. ممكن ده. نعم. فتاة عقد قرانها على شاب ولم يتم الدخول بها بعد، والدها قال انه لابد ان يصرف عليها هذا الشاب لانه اصبح زوجها الان، فما رأيكم؟ والله رأيي ان الوالد ده يعني ملوش حق، ملوش حق في كلمة. يا راجل يا راجل، بنتك بتتجوز مفروض تساعدها ومفروض تقف جنبها. وكان زمان واحدة بتغني بتقول لك بيت العز يا بيتنا، بيت العز يا بيتنا مش بيت الذل. مفروض ايه اللي يصرف عليها وما يصرفش عليها؟ هي قاعدة معاه عشان يصرف عليها؟ ده كاتب كتابه عليها بس ما دخلش. يصرف عليها فين؟ يجي يقول لك بتأكل بنتك بكام، تقول له 50 سخ في اليوم، يدي لك 15 جنيه في الشهر عشان تأكل البيت. طب ما انت لو قلت له اصرف عليها ويرد عليك بس تقول لك طب اصرف عليها ببيتك، هتهالي وانا اصرف عليه، هات بقى مراتي واخد. تقول له ما عندكش شقه، يقول لك انت مالك ومال اللي خلفوك، حبات على الرصيف. ينفع كده يا راجل؟ عيب عيب يا راجل، عيب كده. بنتك بنتك اللي ممكن بكره تكبر وتقع وما تلاقيش غير بنتك اللي تشيلك وتغسل لك هدومك. ايه ده الدنيا جرى فيها ايه؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ سيدة تسأل: شقيقي ميسور الحال ويعمل بالخارج، يرسل بعض المبالغ من زكاة ماله بالرغم من أن دخلي لا بأس به، وأعيش أنا وبنتي في مستوى اجتماعي فوق المتوسط. تكلمت مع أخي في هذا الشأن فأفاد أن حالتي أقل منه، فما رأيكم؟ لا، لما تاخدي من زكاة المال بتاعت أخوك ما صحش، مادام أنت بتاكلي وبتشربي وعايشة ومستورة ما صحش لك الزكاة، حرام ما ينفعش. لكن بدم أخوك ميسور الحال وحلو قوي وكويس، بدا بقى ما يديك من زكاة ماله، لا يدي الزكاة للفقراء اللي المطر نازل عليهم ما فيش حاجة تحميهم، عايشين في أكشاك صفيح، عايشين في ملاجئ، عايشين في بيوت واقعة متكربسين بالعشرة في أوضة، نايمين على حصيرة الغطا كل واحد بيشده من التاني مش مكفي. دول اللي ياخدوا الزكاة دول. أما أنت فيبعتلك بقى هدية، يبعتلك مساعدة، يبعتلك بدن بالخارج، يبعت هدوم لعيالك، يبعتلك حاجة كده يعني تحتسب له صدقة مش من الزكاة. نعم، لكن هو كده طبعا يبقى غلط. ما الفرق بين الفقير والمسكين وأيهما يكون أكثر حاجة من الآخر؟ الفرق بينهم موجود عندك في كتاب الإسلام وأركانه، ارجع له هتجد تعريف الفقير من هو، تعريف المسكين من هو. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل في مصنع ولكن صاحب المصنع بيتضايق من اللي بيصلي قدامه، وفي صلاة الجمعة بيمنع أي حد يخرج للصلاة، فأنا أصليها صلاة الظهر، فما رأيكم؟ لا ما ينفعش، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، يتحرق هو ومصنعه وتروح تصلي الجمعة، وإذا استمر على كده صاحب المصنع هيتحرق مصنعه فعلا، هيتحرق. نعم. سافر قريب لي يعمل في الخارج، وهو يرسل أمواله لي كي أضعها له في البنك، وذلك للحفاظ عليها، علما بأن البنك يعطي عائد، ولكني أضع أموال قريبي بناء على رغبته، حيث أمواله تعتبر أمانة عندي ولا يمكنني وضعها إلا حيث يريد صاحبها، كما أن قريبي لا يوجد من يرسل له الأموال غيري، وعلما بأنني لا يعود علي أي عائد أو نفع من وراء ذلك سوى أنني أقوم بذلك لدواعي صلة القرابة، فما حدود مسؤوليتي من الناحية الدينية؟ مش عارف، ما أعرفش. يعني أنا فاهم كلامك كده أنه بيبعت لك الفلوس وتحطها في بنك ربوي، يعني بتحطها في بنك. طب ما تفهمه، طب فين صلة الرحم؟ ما مش قلنا صلة الرحم الفقير بنساعده، المريض بنزوره، العاصي بننصحه، الطائع بنعينه على طاعته، مش قلنا؟ فين صلة الرحم؟ ابعت قول له يا فلان انت بتحط فلوسك في بنك والبنك ده بيتعامل بالربا والربا حرام ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، بدل ما تبعت لي الرسالة دي استفيد بالمجالس اللي انت بتحضرها هنا، وابعت انصحه وعظه يبعت لك تحول فلوسه من البنوك الربوية إلى بنك إسلامي ببساطة خالص. ببساطة هذه صلة الرحم، مش صلة الرحم إنك تقول لي قريبي وملوش حد غيري وأنا ما بستفدش حاجة، فهيعمل إيه مسكين؟ هيودي لمين الفلوس ومين يوده؟ فأنا بخدمه. طب ما تخدمه، اخدمه خدمة أخروية مش خدمة دنيوية. انصحه، نبهه. نعم. هل يجوز للمرأة في رمضان أن تصوم آخر يوم في الدورة الشهرية بعد انقطاع الدم دون أن تستحم للطهارة إلى وقت ظهيرة هذا اليوم؟ آه طبعا طبعا، حكمها حكم الجنوب، وكمان ده موضوعها حكمه موجود في الإسلام وأركانه. وإن كان إحنا قلنا هنا على المنبر إنه الحائض بالذات تختلف عن الجنوب، فلا صح لها أن تبيت ويشرق عليها الفجر دون اغتسال إذا كانت الدورة قد انتهت، لا يصح لها ذلك. وموجود على المنبر هنا في خطبة عندك في الشريط. فطبعا الحائض مادام طهرت الليل وهتبقى يطلع عليها الفجر بكرة وهي يعني طاهرة من الحيض وجب عليها الاغتسال. نعم، ده الرأي الأحوط وده الأسلم لدينك. هل يوجد دليل على عدم شرعية أكل الفسيخ والرنجة على أساس أنها مواد غذائية نتنة؟ مين قال الكلام ده؟ ده مواد الفسيخ والرنجة ما هيش نتنة، دي مملح مقددة. النتانة نوعين، نتانة طبيعية على حسب، يعني إذا بتكلم على مفهومك أنت ومفهوم اللي كلمك، مفهومك ومفهوم مين اللي كلمك. نتانة نوعين، نتانة طبيعية ونتانة صناعية. ما ينتن بالطبيعة لا يصح أكله حالا نتن، فإن تجاوز مرحلة النتن الطبيعي إلى مرحلة التجفف جاز أكله، جاز أكله. وأما النتن الصناعي وهو ما يفعله الإنسان بتفسيخ الشيء فيجوز أكله. الدليل على هذا إن أبو عبيدة بن الجراح كان في سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البحر، ففرغ منهم الزاد، ولما فرغ منهم الزاد كان التعيين اليومي تمرة، يعني كان 3 تمرات في اليوم، وبعدين بقى تمرة واحدة في اليوم، وبعدين ما بقاش تمر، بقى يمص النوايا، يمص النوى، وكانوا مش لاقين ياكلوا. وفجأة ربنا سبحانه وتعالى عطرهم في حوت قذفه البحر. الحوت ده ميت، وميتة السمك حلال، لكن الحوت ده ما كانش ميت بس، ده مرمي في البحر، رماه والشمس ضربته، فبقى حكم الفسيخ والرنجة. قعدوا ياكلوا منه 14 يوم، وخدوا منه أجزاء وعادوا بها إلى المدينة وقدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ده موجود في صحيح البخاري. ايه رأيك؟ هنقول انه لما راحوا لقوه طازة لسه طالع. طب قعدوا 14 يوم ياكلوه، لا عندهم فريزر ولا ديب فريزر ولا عندهم تلاج، قعدوا ياكلوا منه 14 يوم ازاي؟ لما خدوه بقى ورجعوا به للمدينة رجعوا به ازاي؟ متأدد. أيام التشريق اللي هي تاني وتالت ورابع أيام العيد الكبير سموها أيام التشريق. ليه؟ لأن كانوا بيذبحوا الذبيحة أول يوم ويأكلوا منها اللي يفيض يشرقوه. معنى يشرقوه يجيب اللحمة يشققها وبعدين يملحها وبعدين يعرضها للشمس جهة الشروق، عشان كده التشريق، يشرقها يعني يشققها ويشمسها ويقعدوا يأكلوا منها. بعد كده اللي قال لك الكلام ده بقى أصله يا ابني، شوف العلم في الراس مش في الكراس، والدين يلزمه شيخ، إنما الدين من الكتاب لا تضل، لان شيخك هيبقى الشيطان وانت بتقرا. اللي يلقي في روحك بقى ويفهمك مين الشيطان. هات اي واحد كده يمسك اي كتاب ويقرا في كتاب دين وما عندوش خلفيه محدش بيعلمه يقرا كده هيلاقي بيكلم نفسه هيلاقي اه كذا ده كذا ده كذا ده كذا. هذا الكلام اللي جوه ده والفهم اللي بيفهمه ده من الشيطان على طول. عشان كده زمان قالوا اللي مالوش شيخ شيخ الشيطان. ادي قصدهم مش معناها شيخ تبوس ايده وياخد عليك العهد لا مقصدهم معلم ربي ينبه ويفهم. خد بالك بقى في كتب الفقه كتب السلف الصالح قالوا انه لا يصح اكل ما تفسخ لانه انتن واكله حرام. كلمة تفسخ يا بني اللي انت قريتها في الكتب او اللي قراها صاحبك اللي قال لك وما فهمهاش هي الحاجة اللي بتنتن زي الطبيخ لما يحمض. زي الطبيخ لما يحمض. بقى الطبيخ لما يحمض بقى طبيخ حامض هل يحل اكله؟ ابدا لا يحل اكله. الطبيخ الحامض نجس على طول. البيضة الممششة نجسة يحرم اكلها. فاهم ولا مش فاهم؟ تعالى بقى تعالى بقى للمش. المش اللي احنا بقى بنعمله بنجيب البلاص ونحط الجبنه ونسيبها ونرمي عليها شويه لبن ونديه له ملح وملح وشطه ولا فلفل احمر وحاجات زي كده وبتسبق بتنتن. المش ده حلال ولا حرام؟ مباح ولا حرام؟ مباح. وإلا كنا الفلاحين كلهم بيأكلوا حرام. المش ده احنا اللي عاملينه احنا اللي عاملينه ومحافظين عليه فبنوصله لدرجة المش. لكن لو ان الجبنة حمضت لوحدها حمضت بقت حامضة ما يصحش اكلها. الزبادي الحامض ما يتاكلش ما يتاكلش ما يصحش. لكن سيبه بقى سيبه هو حامض بعد الحمضان بتاعه ده خلاص هيتحول لحاجة تانية يصح أكلها. يصح إيه؟ أكلها. الخمر حرام ونجس ولكنه مع مرور الوقت الكثير قد يتحول إلى خل. فإذا تحول الخمر إلى خل طهر وطهر الإناء وصح شربه. فاهم ولا مش فاهم؟ العلم واسع. فاللي بيتفسخ يحرم اكله زي الفرخه. الفرخه اللي انت اخدتها طبختها او ذبحتها وسبتها وبعدين صبحت الصبح لقيتها ايه؟ متفسخه. عارف الكلب اللي العربيه بتخبطه او القطه اللي بتموت ويرموها جنب الحيط تلاقي بقها فتح وتلاقي بطنها اتنفخت. اتنفخت بطنها كده اهو ده المتفسخ. فهمت؟ المتفسخ اللي يموت وبعدين ينتفخ وبعدين يتفسخ. معنى يتفسخ يفرقع. معنى التفسخ ايه؟ يفرقع. بعد ما ينتفخ الحيوان ها يحصل ايه؟ يروح بطنه مفرقعه الغازات اللي جوه تروح مفرقعه. اهو ده اسمه ايه بقى؟ التفسخ. السمك بقى اللي احنا بنسميه فسيخ فسيخ ده ما تفسخش. ده احنا خدنا السمك وحطينا فيه ملح وحطيناه في صفيحه وبرشمنا عليها الصفيحه وبالتالي ما انتفخش ما انتفخش وما انتنش وما تفسخش. لكن احنا حفظناه بهذا الاسلوب يوم يعيش. فدي وسائل ربنا سبحانه وتعالى الهم بها الناس كي يحفظون طعامهم للايام. بس فالرنج والفسيخ والجبنه الروكفور والبطارخ والمش كل ده مباح اكله. كل ده ايه؟ مباح اكله. ولعلمك بقى الرنجه كان ممنوع دخولها السعوديه والجبنه الرومي كان ممنوع دخولها السعوديه والجبنه الروكفور كان ممنوع دخولها السعوديه. زمان كنا نروح يقول لك ممنوع ولو انت واخد معاك حاجه زي كده في الجمرك حرام يا شيخ ويرموها. ما هناك بقى كله بيفتي. ما هو بقى مدام سعودي بقى بتاع ايه؟ بتاع الحرم. زي درويش السيد الحسين زي درويش السيدة زينب مثلا زي سيدي جابر حتى اللي ببخره المبخرات بره يفتي والولايه اللي قاعده تشحت وبتبيع مصاصات وبخور والبن مستكه والبن بتاع بتفتي حرام يا شيخ. لكن علماء السعوديه طبعا لما سئلوا في هذا واباحوا طبعا حاجه تانيه. اصبحت الرنجه في السعوديه وقدمت اليها الرنجه انا في المدينه المنوره وفي مكه في الحرم قدمت اليها الرنجه كطعام وكلته السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها وفوجئت ان الجبنه الرومي بتباع في السوبر ماركت وكذلك الجبنه الروكفور المستورده بقى اللي تمام اللي هي جواها بقى الاخضر ده الناس فاهمين الاخضر اللي في الجبنه الروكفور ده فاهمين ان ده بقدونس. لا لا يا اخوي ده مش بقدونس لا دي فطريات ده النتن بتاعها هي تغير لونها مش بقدونس. اوعى تفتكر انه بقدونس يقول لك جبنه بالبقدونس لا يا حبيبي لا لا ده الجبنه دي متصنعه والخضار اللي فيها ده عارف العيش عارف العيش لما تسيبه مده اما بتسيب العيش مده في الهواء وتيجي تمسك الرغيف تلاقي الرغيف ايه عليه طبقه ايه خضره عارف الخضره دي هادي احسن علاج للي انا حاسه دلوقتي يا ريت الاقي رغيف من العيش المخضر دي اهو ده البنسلين يا ابني هو ده اللي اسمه البنسلين اللي خدوا منه البنسلين اللي بيعالج الانفلونزا والحاجات دي كلها الاخضر اللي فوق العيش ده كان زمان لما العيش يتشال في البيوت ويخضر كده الناس ما كانش يترميه كان اهل زمان ياكله لما يكون عنده برد لك الواد عنده برد يديله رغيف من اللي ايه من اللي عليه الخضار ده فهمنا ولا لسه والعلم ايه واسع والعلم في الراس مش فين مش في الكراس واللي عاوز يتعلم دينه لازم يشوف شيخ يعلمه ياخد بايده مش يقرا اي كلام فهمت يا ابني فالفسيخ جائز وجائز ايه اكله خلاص بس نعم بتقول انها سيده تمتلك عماره بتقول كتبت لكل واحده من بناتي شقه وهم بنتين وسجلتها في الشهر العقاري والصبيان ايضا اتنين كل واحد له شقه وباقي 16 شقه موجودين للورثه والوالد موجود فهل في هذا شيء غلط من الناحيه الدينيه؟ لا مفيش والحمد لله. اربع شقق دي هبه بنعتبرها هبه والهبه يتساوى فيها الذكر والانثى فالبنت خدت شقه والواد خد ايه؟ شقه خلاص دي هبه وانت ما قصدتيش تهربي من مراس فاضل 16 شقه دول للورث يتقسموا طبقا لايه؟ للميراث الشرعي للذكر مثل حظ الانثى مفيش حاجه. نعم. تخرجت في كليه الهندسه واريد ان ازاور الاعمال الحره ولكن والدي يصر على ان اشتغل في الحكومه وهددني بالغضب ان لم افعل ذلك فماذا افعل؟ اسمع كلام ابوك اسمع كلام ابوك وانفتك الميل يتمرغ في ترابه. اذا كانت عندك الفرصه انك تتوظف في الحكومه توظف. ارضى ابوك ابوك رؤيته ابعد من رؤيتك وبعدين ارضي هويتك وتعالى بعد الظهر اشتغل في العمال الحر تبقى راضيت ابوك وراضيت ايه هوايتك ونفسك. اسمع كلام ابوك وتعين في الوظيفه اللي جالك فيها التعيين وده من الصبح للظهر بعد الظهر تعمل ايه تشتغل بقى زي ما انت عاوز في مصنع في شركه تفتح دكانه زي ما انت عاوز. نعم. ده برضه سؤال قديم ولكن في الحاح على عرضه. نعم. ما راي فضيلتكم في مسلمين يرسلون خطابات لعدد من الناس محتويه على ايات قرانيه واحاديث تتحرق ما أنزل الله بها من سلطان. كلمة بقى اكتب الجواب ده وسيدي أحمد خدام سيدي رسول الله ومخدام المخصورة والشيخ أحمد قال ما فيش حد اسمه الشيخ أحمد هنا خالص كل ده كلام ملوش أساس من الصحة. الشيخ أحمد قال وخد الرسالة وبلغها واكتبها لـ30 واحد وما كتبتهاش لـ30 واحد هيجرى لك ويحصل لك واللي كتبوها ربنا اداهم وعطاهم وكذا وكذا وتيجي يا عيني انت تقعد تكتب وتنسخ ودلوقتي بقى لا في مجهود ولا حاجة يروح للمصورات ياخد 30 صورة الصورة بشيرين ولا بثلاثة ساك وخلاص صورها وبعدين يدور بقى على الناس يصطادهم أو جيرانه يبليهم بالبلوة اللي اتبلى بيها اوعى تقول له خد ابعت لي 30 واحد انت كمان، ده انت بتاذي الناس بتضرهم، وده كلام قد يحدث فيه تحريف، دي ايات قرانيه واحاديث وحاجات زي كده يحدث في النقل فيها تحريف، ما تبقاش متشكله، تقرا خطا وتبقى في اخطاء فيها في الكتابه واخطاء مطبعيه، وبعدين يتناولها الناس ويمسكوها بايديهم وقد تلقى في الزباله، كل ده حرام حرام. فاللي يجي له حاجه زي كده يحرقها يحرقها، ومش عاوز اقول يدعي على صاحبها اللي بعتها له، لا يحرقها بس، لان في ناس لما بتجيله يقول ربنا يديله ويجيب له مشاكل ويشغله ويعمله فيه، ما هو هيشغله بقى، لا ما تدعيش على حد، احرقها بس. نعم. في خطبه الجمعه الماضيه في تفسير قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الايه، قلتم ان الغلظه شيء مذموم تقريبا، ووصفتم الغلظه بانها غير محموده، والسؤال كيف نوفق بين هذا وبين الآية يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؟ يا سلام، والله سؤال كويس. طبعا يا ابن حبيبي انت، نرى الآيتين مع بعض تاني. ربنا بيقول ولو كنت فظا غليظ القلب، غليظ القلب، يبقى القلب هنا ايه؟ غليظ، والغلظة ضد ايه؟ الرقة، يبقى القلب هنا قاسي. وغلظة القلب يستوي فيها القريب والبعيد، يعني من كان غليظ القلب او قاسي القلب فده طبعه خلقته قلبه اسود خلاص. نيجي بقى الآية اللي انت قلتها، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم، هم بقى يجدوا فيكم ايه؟ لكن انتم ما تشغلوهاز، عارف دي زي ايه؟ زي اشداء على الكفار رحماء، اشداء على الكفار رحماء بينهم. فالقلب عندهم ما مش اشداء على طول، لا ده اشداء على الكفار، لكن بينهم من بعض ايه؟ رحماء. هو ما فيش غلظة في القلب خالص، القلب رقيق، لكن حين يقاتل الكافر، حين يقاتل الكافر لابد أن أظهر له الغلظة. إظهار الغلظة هنا غلظة إيه؟ ظاهرية، ملاش علاقة بالقلب. ده الغلظة دي منبعها ومصدرها القلب الرقيق، القلب إيه؟ الرقيق. إذ في بعض السموم دواءه، واضح؟ زي الأب لما ابنه بيلعب بينط من سور المدرسة وبيجيبه وبينصحه ويفهمه، وبعدين الولد ما سمعش الكلام بيحرمه، وبعدين الولد ما بيصليش وعنده 9 سنين وعشر سنين 11 سنة ما بيصليش، بيجيبه مد الولد وبيديله على رجليه بيضربه، هذه غلظة، مش غلظة قلب، غلظة تصرف. ليه؟ منبعها ايه؟ الرحمة، الرحمة بالابن. ليه؟ عشان يصلي، عشان ربنا يفتح عليه، عشان ربنا يكرمه. واضح ولا مش واضح؟ فالغلظة في التصرف قد يكون منبعها ايه؟ الرحمة. ربنا تبارك وتعالى هتجد ان فيه شدائد تصيب المسلم، ربنا يحب المؤمن ومع ذلك يبتليه. سيد الخلق احب الناس الى الله، لما يتخبط بالطوبة ويتعور والناس تشيء إليه وتشتمه ويتكعب الوقع، سيد الخلق الكعب الوقع وسنته تتكسر ودم وشه يسيح والدم مش عاوز يقف، لحد ما جت السيدة فاطمة حرقت الحصير وحط الطول، ها سيد الخلق. طب ربنا عمل فيه كده، أهدي شد مش كده، لكن منبعها الرحمة، رحمة الله، ربنا رحمن بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك يبتليهم. ماتت مراته، مات ابنه، مات امه، ماتت ابوه، فلوسه راحت، حصل له جراله وفصل له كل ده، طب ما ده مؤمن، طب امال ربنا ازاي بالمؤمنين رؤوف رحيم ازاي؟ ايوه، لان كل اللي بيحصل ده من باب ايه؟ الرحمه. فكلمه ولو كنت فظا غليظ القلب بالطبع، يعني طبعك ها لانفضوا من حولك، فهمت؟ لكن وليجدوا فيكم غلظة، دي غلظة ايه؟ مقصورة، مخصورة زي بالضبط الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. شوف ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني ما يصعبش عليك تتغلب على رقة قلبك. ليه؟ عشان الناس تاخد بالها ان الكلام ده غلط وان الكلام ده حرام وان اللي هيعمل كده هيجرى له كده. تربية. نعم. وصلتنا من بعض الإخوة مقترحات خاصة بدروس رمضان. ايه خير. هل تذهب فضلتك خير. الحب في الله وكيف نحب الله ونحب رسوله. ما تاخدش شهر. الحب في الله ده باب موجود في كتاب أخلاقيات الإسلام. الحب في الله. نعم. كل ليلة نتناول قضايا إسلامية قضية من قضايا العصر ونعيش شهر رمضان في رحاب برأي الإسلام في هذه القضايا. يا ريت أهدأ أنا حلوة قوي دي بس بشرط قدم لي 30 قضية عشان أتكلم فيهم. صحيح؟ لا أنا بتكلم جد. قضايا العصر أنت كلمة سياسة يعني. أنا موافق. ما هو بعض الناس السذج بيقولوا عيب الشيخ ياسين عيب واحد بس ما بيتكلمش في السياسة. واللي بيقول كده بالذات شباب الإخوان المسلمين. بعض الشباب من الإخوان المسلمين بيقولوا عني كده بيقولوا إن الشيخ ياسين عيبه الوحيد يخسر بس ما بيتكلمش في السياسة. لو كنت أنت عاصرت حسن البنا كنت عرفت ان حسن البنا ما كانش بيتكلم في السياسة رغم ان حسن البنا كان سياسي من الدرجة الاولى. من الدرجة الاولى. مش دي السياسة اللي انت فاهمها. واحنا ما بنتكلم في السياسة خطب المنبر اهي ما بتخلوش ابدا من امور وتعريض بامور سياسية. لا تخلو من امور. لكن الكلام في السياسة بالاسلوب اللي بيعملوا بعض الناس السوزج اللي فاكرينها شجاعة يوم يتكلم في السياسة ويروح بيتهم يقولوا بالليل الساعة 3 الصبح واخدينه ومودينه وعالمين على أفاه. مش دي السياسة. بالعكس دي تبقى اسمها رعونة اسمها تهور يبقى اسمها إضرار بالدعوة. إضرار بإيه؟ بالدعوة وإذلال للداعي. كونك تبقى راجل محترم وراجل كبارة وبعدين عيل من ولادك ملازم اول ولا وزباشة. ها يا عم الشيخ بقى يا عم الشيخ انت عاوز بقى يا سيدي ها انت مش عارف ايه تعا كده وديله روح انت مديك قفا على قفاك. ده اسمه جهاد في سبيل الله. فاهم ان ده جهاد في سبيل الله. ده اذلال للاسلام اذلال للدعوة. المسلم لازم يبقى عزيز لازم معتز بنفسه. مش شطارة انك انت تروح تتجلد او تتضرب على رجليك بالخرزانة أو ملازم أول أو يزباشة في سن أولادك يضربك ألمين أو يضربك على أفاك أو يجرك العسكري من أفاك وبيتك في الزنزانة 3-4 أيام وخلاص بقى دخلك بقى مجاهد في سبيل الله والناس بتسقف له ونال الشعبية. ده مظهرة ومنظرة سنت هبل. مش دي السياسة. السياسة حاجة تانية. السياسة أكبر من كده وأعظم. السياسة أنك تبقى معتز بنفسك ودعوتك مستمرة وتنشئ أجيال ومن الشباب ما تخافش منهم وما تخافش عليهم ويجي وقت عليك مبادئك تمشي وتسري كالنار في الهشيم تولع الدنيا كلها وانت ميت فوق تتفرج. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعدى دعوته ولم تتعدى أمته المدينة ومكة. المدينة ومكة وبعض يعني بعض المناطق العربية اللي حواليه. مش كده؟ ثم انتقل للرفيق الأعلى بعد ما ربنا قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. خلاص. لكنه حط البذرة حط النواة. بعد بقى ما انتقل للرفيق الأعلى اتفرج على أمتك بقى. ولذلك ربنا بشره في حياته بشره وزويت له الأرض ورأى ملك أمته وقال أضاءت لي قصور بصرى أضاءت لي قصور الشام أضاءت لي قصور اليمن. فقالوا ده بيحلم بيقول أي كلام. لكن ربنا وراله ملك أمته لأنه نبي فشافها في حياته. بعد كده شافها لما التقى الرفيق الأعلى. فأنت مش لازم النهاردة تحصد عملك النهاردة ده عيبنا، عيبنا ان احنا مستعجلين مستعجلين، عايزين نتولى الحكم النهارده ونبقى احنا السلطه ونبقى احنا الرؤساء الجمهوريه والوزاره بايدينا واحنا اصحاب السلطه. عمرك ما هتوصل له، اقسم بالله لن تصلوا الى السلطه بهذا الاسلوب. ولكم في الجزائر مثل هتحاسبكم، مين يسيبكم؟ لا انجلترا هتسيبكم، ولا فرنسا هتسيبكم، ولا امريكا هتسيبكم، ولا روسيا المنهاره هتسيبكم، ولا الحبشه هتسيبكم، ولا اسرائيل هتسيب. واحنا بناكل منهم، احنا ضعاف غلابه مش لاقيين ناكل، احنا امم متخلفه، نصنا حراميه ونصنا بيشاور عقله. البلد منهوبه، والبلاد منهوبه، الاسلاميه منهوبه غلابه، فهتوصلوا لايه؟ لكن تعالى بقى نبص في الجزائر، لو انا بيدي الامر هناك بتاع الانقاذ، جابت الانقاذ، انا مش عملت كده، ولا كنت قدمت في الانتخابات، ولا كنت شكلت حزب ابدا، انا كنت استنيت عشان تبقى جبهة الانقاذ هي الجزائر، هي الجزائر. خلاص خلاص، ما فيش مخلوق يقدر يقف قصادهم، ولا الدول كلها، ولا الامم كلها، ولا هيئه الامم المتحده بما تشكله من 134 دوله ولا 174 دوله، مين يقف قصاده؟ لكن اللي حاصل دلوقتي، مين بيضرب الانقاذ؟ مين بيضرب الاسلاميين في الجزائر؟ مين؟ الفرنسويين، الانجليز، الامريكان، اليهود، الجن، مين بيضربهم؟ الجزائريين برضو، الجزائريين برضو بيضربوهم. مين الجزائريين بيضربوهم؟ اللي جابهم بضياف، جابهم منين بضياف؟ جابهم من الصحراء، جابهم من البحر، دعك الفانوس السحري جاب عفاريت. هم في البلد، الجيش الجزائري والبوليس الجزائري والامن الجزائري، والسيد بضياف ده من رجال هيئه التحرير زمان، جبهه التحرير الجزائري من رجالتها زمان، من العاملين مع بن بركه بن بلة وغيره. واللي حصل ايه؟ كله في الجحور، كله في الشقوق، اللي هيرفع بس كده هيجيب رقبته. هات الله، يبقى لا يصح ان يقام حكم اسلامي في الجزائر، لا صح. ليه؟ مين اللي هيحكم؟ يحكم مين؟ مين يحكم مين؟ مين يقطع ايد مين؟ فهمت ولا لسه؟ ولا برضه مش عاوزين تفهموا؟ وعاملين لي كده طلبه في احدى الكليات، قال ايه؟ المسكين يوفت، قال عاملين ايه مظاهره، قال ايه؟ المعترضين على مؤتمر السلام والجوله المفاوضات اللي هتتم في واشنطن. قال يا ابني عبيط يا هبل، اذا كان صاحب الموضوع راح يتفاوض انت مالك؟ شوف الهبل، اذا كان الفلسطينيين نفسهم هم اللي رايحين يتفاوضوا، او ما كان هنا في مصر، او بتتفاوضوا ليه؟ تعرف يرد عليه يقول لي ايه؟ يقول لي انت مال امك على طول كده. الله، هيقول انت مال امك؟ الله، انت مش اتفاوضت؟ مش خدت سينا؟ مش خدت قناه السويس؟ مش اصطلحت مع اسرائيل وبقى لهم هنا عنصريه؟ بقى اللي حلال عليك حرام عليا؟ بقى تتفاوض انت مش عاوزني انا اتفاوض؟ هيقول لك كده. طب ايه اللي بتعمله ده؟ انما مظهره، مظهره، واخد بالك؟ كله عاوزه منظر، كله عاوزه مظهر. انا لو اتكلمت في السياسه هفضح كتير، هفضح الناس اللي بتتكلم في السياسه عامله ابطال، هفضحهم، هوريك ان هم ما بيعرفوش يتكلموا في السياسه، هم سياسيين. لكن لو كل بيعمل زي انا كده، انا عندي رجاله في الجامع ده ما يتخافش عليهم وما تخافش منهم، ولو قلت له ارمي نفسك في البحر هيرمي نفسك في البحر. ايوه، لكن انا عاوز يرضي ربنا، مش عاوز يبقى ارهابي، مش عاوز اعمل عصابه، مش عاوز اعمل مجرمين، عاوز اعمل اولياء لله متقين، يوم ربنا ينصرهم يبقى ما النصر الا من عند الله. انما ما اخدهمش بقى اعمل لهم تدريب واعلمهم ضرب نار، وانا راجل ظابط واعرف اضرب نار ومعايا طبنجة ومرخصه ونشنجي درجه اولى وما اضربش بالنشان واضرب بالتوجيه. يعني النشان انك تنشن كده، التوجيه انك تعمل كده تجيبها. انا ضارب نار درجه اولى، درجه اولى، واقدر ادرب ناس على ادربهم على ضرب النار وما إلى ذلك. لكن بكده أبقى بطلع إيه؟ إرهابيين، مجرمين، أجني عليهم وعلى آبائهم وعلى أهليهم وعلى أولادهم. إنما أنا عاوز أخرج أولياء، علماء، ينشروا الدين، ينشروا الرحمة، ينشروا التقوى، ينشروا العلوم، يبقى ربنا معاهم. مع الوقت تتسع الدايرة، تتسع الدايرة، تتسع الدايرة، خلاص بقوم هم الدولة، بقوم هم الحكومة، بقوم هم الرئيس، وأنا فوق بقى بتفرج ويتقلي الزرعة بتاعتك كبرت وأثمرت. أمول ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذه سياستي وادي أسلوبي. لا أنا بتاع حكومة ولا بتاع بتاع. أقول لك ده بتاع حكومة، ده خايف من الحكومة. أنا خايف من الحكومة؟ ده لما كنت أنت ببطن أمك، لما كنت أنت في بطن أمك كنت أنا في المعتقل. لما كنت أنت ببطن أمك كنت أنا في المعتقل في عصر عبد الناصر، مش عصر حسني مبارك، عصر مين؟ عبد الناصر، اللي كان الراجل يخاف يتكلم مع نفسه، يخاف يتكلم مع نفسه، مع نفسه، مش مع مراته، مش مع ابوه، مع نفسه. كنت انا في المعتقل، فانا مش لا بتاع حكومه لا بتاع لو بتاع حكومه كنت استنيت في وظيفتي، انا كنت مرشح لفوق ورفضت. لو بتاع حكومة، لو بتاع حكومة كنت يعني كان وكان وكان. لو كنت بتاع فلوس كنت خدت فلوس، ما الكتب في ايديكم اهي، ما خدتش حاجة في اي كتاب. وتوزيعات الكتب اللي توزع دلوقتي من الكتب دي، لو انا خدت على كل كتاب 25 قرش بس، ببيان التوزيع اللي جاي من عند الاهرام بالكمبيوتر، لو خدت على كل كتاب 25 ساغ، كان بقى معايا دلوقتي نص مليون جنيه بالحساب بالورقة والقلم، نص مليون جنيه. أبا أنا مش بتاع فلوس بقى على طول، أبا أنا مش بتاع فلوس، وأبا مش بتاع الحكومة. فاللي يقول كده بحمار، حمار ما عندوش دليل. فالسياسة مش أي كلام، أنا مستعد أتكلم في السياسة، هات لي موضوع أنا أكلمك فيه. إنما من تلقاء ذاتي كده عاوز أقف أشتم الحكومة، يا سلام هيتلفوا حوالي. لا يا أخوي، أنا لا عاوز شعبية ولا عاوز شهرة، أنا عاوز ربنا يرضى عني، وأموت وأنا أدعو إلى الله، وأكون أجيال تربي من وراي. أنت بتشوف بعد صلاة الجمعة المساجد بتفضل، إحنا مسجدنا مليان بفضل الله، حلقات القرآن دي لا تضيع، ده بيعلم ده وده بيعلم ده وده بيعلم ده. بس أما الكلام بقى في شتيمة الحكومة، تشتم الحكومة وبعدين؟ كان زمان أمي تقول لي، دايما أقول لكم أمي تقول لي، أمي دي عندها حكمة عظيمة، دايما تقول ما هو من العلم أن تنسب العلم لقائله. ها؟ أمي كانت تقول لي إيه؟ المخوزق يشتم السلطان. فهمتوها ولا لسه؟ المخوزق يشتم السلطان، كانت تقول لي كده أمي زمان. يعني إيه؟ بقى زمان كان السلاطين تعاقب الناس بإيه؟ مش بالإعدام ولا بالسجن ولا بالاعتقال، يجيب خازوق ويقعدوا عليه ويسيبوا كده أيام، الناس تروح دي تتفرج عليه، هيموت طبعا هيموت. فكانوا يقولوا المخوزة يشتم ايه؟ السلطان. طبعا ما مخوزة يشتم السلطان، طب بتشتم بتشتم، ما هيعمل ايه غير كده؟ ما هيشتم هيشتم. فمش الشتيمة، شتمنا السادات لما قلنا كفا، وشتمنا مراته، وبعدين حصل ايه؟ كان بديفت اتعملت ولا ما اتعملتش؟ اتعملت. وحصل تطبيع علاقات ولا ما حصلش؟ حصل. وصل الامر لقتل السادات واراقة دمه، اهو مات. هل مات ناقص عمر؟ مات ناقص عمر ولا مات عمره وخلاص؟ عمره خلاص؟ طب عملت ايه؟ يبقى لو كان صبر القتل ما تقول لك كان مات لوحده. وبعدين مات انور السادات، تغيرت الاوضاع. فين اللي كانوا بيشتموا السادات؟ ساكتين ليه دلوقتي بقى؟ ها؟ بدل الحال ما اتغيرش، ما كان بديفيد هي هي. ايام السادات ما كانش فيه قنصليه اسرائيل هنا، موجوده في اسكندريه في لورانا اهي، موجوده على عينك كتاجر، موجوده اهي. ايام السادات ما كانش لسه اتعملت. طب ساكتين ليه؟ اللي كانوا بيشتموا السادات وبيقولوا استراحات رئاسه الجمهوريه كذا وكذا وكذا، عملوا ايه في الاستراحات؟ يا ترى باعوها زي ما بيبيعوا اصول الريان دلوقتي؟ ولا موجودة الاستراحات زي ما هي؟ ها؟ هل سلمت للشعب وأصبحت ساحات شعبية؟ هل حولت إلى متاحف يزورها الناس وجابوا ملابس السادات ومراته عملوها كده زي أميلدا ماركوس، حطوا 1200 جزمة عملوها متحف الزيارة بشلن؟ استحات ما موجودة يا ابني، هي برضو قصر عبدين زي ما هو، قصر القبة هو المعمورة اهي موجودة، بتشوفها ولا عينك انخرمت؟ المعمورة اهي زي ما هي، برج العرب اهو زي ما هو، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. حصل حاجة ما حصلش حاجة؟ أما سكتوا ليه؟ سكتوا ليه؟ ما ترد يلا ما ترد. لأن السادات خد الناس حطها في المعتقل، جه حسن مبارك طلعه قال لك والله ده راجل طيب وراجل كويس وكتر خيره. أهاجمه ازاي؟ ده الراجل طلعني من السجن، كتر خيره أهاجمه ازاي؟ ما اقدرش أهاجمه بقى. يا إما كده يا إما أنت جربت السجن وقلت لا، اللي يتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي. طب ما انتم متنورين اهو حافظين كل حاجة، امال ايه الحكاية؟ فهمنا ولا لسه يا ولاد؟ قولوا اللي انا بقوله ده، بلغوه. لما تشوف شبابنا بتوع الاخوان المسلمين او بعضهم او بعض الجماعات الاسلامية اللي بينتقد الشيخ ياسين ويقول الشيخ ياسين ما هو، قول له كلام ده، قوله عن لساني، قول له خليه يرد عليك، قول له انا بتصرف بالتصرف اللي انت ما فهمتوش وما تعرفوش واللي ما شفتوش من اللي ألف الاخوان المسلمين اللي اسمه حسن البنا. حسن البنا حاجة والتنظيم السري حاجة تانية. حسن البنا لو ما كانش التنظيم السري خرج من سلطانه وتبرأ منه حسن البنا على لأنه على صفحات الجرائد لما قتلوا المستشار الخازندار، ولما ناموا قنابل السينما مترو، لو كان حسن البنا فضل حسن البنا من غير العيال اللي تحت منه ما يعملوا الكلام ده، ما كانش بقى ده حالنا النهارده، كان بقى زماننا احنا النهارده قدوه للعالم الاسلامي كله بما فيه المملكه العربيه السعوديه، كنا احنا بقينا القدوه. حسن البنا له مبادئ انتوا مش عارفين، اقروها، مكتوبه، مبادئه مكتوبه ومعروفه. شوفوا سياسته كان شكلها ايه، انما المهيصه اللي بتحصل دي ده هدفها كله ايه؟ منظر بس. واحد بيقول ده عايز يقول انا هنا زي الاحزاب اللي موجوده، الاحزاب المريضه، حزب ما اعرفش الشعب ولا حزب ما اعرفش ايه، وحزب رئيسه بيقرا الكف، معروف انه راجل قارئ كف ومعلق يافطه الاسلام بقى، كله معلق يافطه الاسلام. والحزب الاخر اللي رئيسه راح برب دقنه ومسك السبحه عشان الاخوان المسلمين تخش معاه ويخشوا الانتخابات ويبقى اسمه حزب، وغيرها وغيرها يا ابني يا حبيبي يا عالم، اصحوا، ده الاسلام مستهدف. اصحوا لحسن ربنا هيسالكم. حطوا ايديكم في ايدين بعض وحافظوا على نفسكم، حافظوا على الاسلام وحافظوا على المسلمين وحافظوا على الدعوه، وتخلقوا بخلق الاسلام وانشروا الاسلام زي ما كان حسن البنا بيعمل الكلام ده للاخوان المسلمين الجداد الحداث اللي لسه ما يعرفوش حاجه خالص عن الاخوان المسلمين، ويتنطط ويقول لك انا شيخي حسن البنا. انت لما كان حسن البنا موجود كنت انت مش في صلب ابوك، في صلب جدك. يعني كان ابوك نفسه لسه عيل بيلعب الكره الشراب، فمش عارفين حاجه ومش فاهمين حاجه. ده كل ده بمناسبه اللي بقول لك بقى، كل يوم قضيه، هات لي 30 قضيه وانا مش قادر اتكلم فيها، وسياسه برضه. لكن النصيحه انك تتكلم صح وتتكلم كلام يثمر، مش تلقي بنفسك الى التهلكه دون فايده ولا عايده ما جبتش نتيجه، تتخذ تضرب قلمين على قفاك وهش، واحدة من اثنين، يا تاخد على الضرب ياخدوك يضربوك قلمين ويسيبوك وبعدين يرجع ياخدوك يضربوك قلمين، خلاص خدت على الضرب فرحان انت بالحدوته دي بتتضرب على طول، يا اما هتعمل ايه؟ هتتضرب القلمين وتعمل ايه؟ وهس كده ولا مش كده؟ مش عاوز اقول اسامي بقى، مش عايز اقول اسامي، مش كان في احد الشيوخ الافاضل انا احبه جدا واحترمه جدا شرايطه كانت بتوزع في جميع انحاء العالم الاسلامي، لدرجه ان الرئيس دوله من الدول العربيه جه قابل السادات هنا وقال له الراجل ده يعرفني منين؟ الراجل ده بيهاجمني ليه؟ الراجل ده بيهاجمني ليه؟ اين هو الان؟ عايش، عايش ساكت ليه؟ بيكتب؟ بيكتب، بيكتب كتب، بيكتب في ايه؟ في سياسة؟ ابدا ابدا، بيكتب بقى زي ما اي حد بيكتب بقى. فامامك امر من اتنين، يا تاخد على الضرب وراح جاي ولا وديت ولا جبت، والناس تجري منك بقى والناس تخاف عليك، ويجي الشاب يجي لك ابوه يتنطط بيروح عند الشيخ فلان علي الحرام ويشتم في امك ويطلع امك، الحواديت دي كلها تخرب بيت ابوك وبيت اللي خلفوك، كرهت ابوك والناس كلها في الراجل وانت كرهت الناس فيك، ادي حاله. الحاله الثانيه تاخد تاخد لك طريحه تعرف ان الله حق، لا ده جاب نتيجه ولا ايه جاب نتيجه، فهمنا ولا لسه ما فهمناش برضه؟ لكن انا عاوز البلد كلها تبقى مسجد المواساه، البلد كلها تبقى حلقات قران، البلد كلها تبقى في المسجد، البلد كلها تبقى عارفه ربنا، البلد كلها تبقى عارفه الصح من الغلط، من غير ما نيجي جنب حد. انا ماليش دعوه بحاجه، ولا كرسي ولا سلطه ولا سلطان ولا دوله ولا حكومه، انا مش دعوه بحاجه. خلاص؟ طب ما خلاص، طب ما معهم، ما واحده من اثنين، يا هيبقوا مريدين مريدين ويروحوا بقى وراكم على الشيوخ يبصوا ايديهم، يا هيعملوا ايه؟ باي باي ويجري. مش كده ولا ايه؟ وده اللي حصل في ايران، لكن ضحكوا عليهم بعد كده، السلطه غرتهم، ما كانوش مؤهلين لها. هو شاه ايران عمل ايه؟ خد طيارته وعمل ايه؟ ومشي ومشي. جه الخميني من فرنسا نزل في المطار الكل بيعظم، بص ده اللي حصل، لكن للاسف ضحكوا عليهم بقى، لانهم مش مؤهلين لمسك السلطة، الخبرة مفيش، غروهم بقى. والصحفيين والحديث الصحفية والكاميرات والحواديت والحكايات، افتكر نفسه حاجة في أول ما هبش فيه في أمريكا والرهائن والبتاع، مش مؤهل. السياسة عاوزة حكمة وعاوزة خلفية وعاوزة خبرة وعاوزة قاعدة. ونرجع تاني ننهي الحديث بما بدأنا به الحديث، الجزائر مثلا أهو، اللي بيضربهم اخواتهم اهليهم، ما حدش من بره، ما حدش منين؟ من بره. لكن لو جبهه الانقاذ دي دعوتها واخلاقياتهم وسلوكياتهم ومبادئهم ومفاهيمهم كانت عند العيال بتوع البوليس والعيال اللي بيضربهم بتوع الجيش، لو كانت نفس المفاهيم ونفس الاتجاه، كان بضياف جه ولا ما كانش جه؟ ما كانش جه. ولو كان جه كان لقى حد يستقبله ولا ما كانش لقى؟ ما كانش لقى. لو امريكا قالت لهم الاصوليين هيمسكوا الحكم وهنمنع عنكم المعونه هيحصل، كان مين هيسمع لها؟ في حد تسمع لها؟ لو فرنسا دورت على حد يلحق الجو يلم الحدوته كانت لقت؟ ما كانش لقى. بس ببساطه زي صدام، عارف صدام ما فلحش في الكويت ليه؟ صدام حسين عارف ما فلحش في الكويت ليه؟ مش عشان مصر تدخلت في السعوديه وقوات الحلفاء وعاصفه الصحراء، ده كل ده كلام مهيصه، ده كل ده فلوس فلوس بس. عارف ما فلحش في الكويت ليه صدام حسين؟ لسبب واحد، ما لقاش كويتي واحد، كويتي واحد بس يقف معاه. بس تعرف ده لو لقى شويه كويتيين وقفوا معاه لكانت مصر قدرت تعمل حاجه، ولا امريكا تعمل حاجه، ولا الدنيا كلها تعمل حاجه. ليه؟ كان على طول الكويتيين هيمسكوا الاذاعه ويقول لك هنا الكويت الحره نذيع عليكم البيان الاول، ويروح اديله نشيد وخلاص. انما اقل ما فيهم قال لك ايه؟ رفع ايده وقال ايه؟ اللهم لا اعتراض. حتى بتوع الهلس، حتى بتوع الهلس، يعني مش فاهم بتوع الدولة والوطنية، بتوع الهلس اللي أكلين على كل الموائد،